عليكم ورحمة الله وبركاته. شبابنا وبناتنا، احنا دلوقتي في المطار، مطار المدينة المنورة، يعني كل الناس هنا يا جماعة هتركب طيارات عشان ترجع بلادها. الطيارة دي اختراع خطير جدا. ليه؟ لان الوقت بيننا وبين مصر بلدنا بحار، بيننا وبين مصر بلدنا صحاري، بيننا وبين مصر بلدنا جبال، هنعدي ازاي؟ فالحل هو الطيارة. انما في موقف رهيب يوم القيامة هيبقى بينك وبين الهوم لاند الحقيقية بتاعتك، بينك وبين الجنة، هيبقى بينك وبين الجنة النار، جهنم، ومفيش طيارة يوم القيامة. الواحد قاعد يتخيل المنظر كده يا جماعة، مفيش طيارات يوم القيامة، طب انا عدي ازاي؟ مفيش حل غير الصراط. الحل الوحيد ده العبور الرهيب بقى، مهمة العبور من على فوق جهنم من غير طيارة. الوقت انت ممكن تركب اي نوع من انواع الطيارات واعظم انواع الطيارات، ولكن يوم القيامة هتعمل ايه؟ طيارتك هي عملك، طيارتك هي عملك. عشان كده الموقف ده بيخلد في القرآن في سورة الحديد. الله سبحانه وتعالى يقول: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم، رايحين بقى يعدوا العبور الرهيب ده. تخيلي كده، انت رايحة بتجري على الجنة، لقيت جهنم قدامك ولازم تعدي من قدام جهنم، طب هتعدي عليها ازاي؟ يعني احنا دلوقتي بنركب طيارة، طب يوم القيامة هنعمل ايه؟ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا، هنعدي ازاي؟ احنا معناش نور، انتوا اللي معاكم النور، لان لازم عبور من على الصراط. موقف رهيب يا جماعة، موقف يعني فعلا لما نقعد نتخيله كده، ان طيارتك يوم القيامة هي عملك. طب انت الطيارة بتاعتك دلوقتي اخبارها ايه؟ دلوقتي كل الناس واقفين في المطار، في واحد هيركب طيارة توديه لمكان سياحي، رحلة سياحية فاخرة، في واحد هيركب هيرجع وطنه، في واحد هيركب طيارة كبيرة، واحد هيركب طيارة خاصة، واحد هيركب طيارة صغيرة وضيقة، واحد هيركب، كل واحد على حسب بقى الفلوس بتاعته وعلى حسب. يوم القيامة كذلك الناس وهي رايحة الجنة، واحد راكب طيارة رايح الفردوس الأعلى، واحد رايح أصحاب اليمين، واحد رايح ربض الجنة. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، يوم ترى، كأن ربنا بيقول للنبي بكرة هتفرح بثمر تعبك ودعوتك. أنت النهاردة بتتعب عشان كل واحد يدخل الدين، بكرة يا محمد يا ابن عبد الله هتشوف بعينيك كل اللي أنت أنقذتهم من النار وهم بيعدوا من على الصراط، وهم بيعدوا من على شفير جهنم إلى الجنة. ويوم ترى يا أهل الدنيا كلكم، النهاردة الأضواء مسلطة على الفنانين، مسلطة على لعيب الكرة، إنما يوم القيامة الأضواء مسلطة على أهل الإيمان، على أهل القيام، على أهل الحجاب والنقاب، على أهل الصيام، على أهل الدعوة إلى الله. يوم القيامة النجوم هم أهل الدين. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات بيعدوا مع بعض. طب هو الاختلاط مش ممنوع؟ لا خلاص بقى، ما عادش في شهوات في القلوب، في حاجات حرمت في الدنيا لا تحرم في الآخرة. في الدنيا الخمر حرام، في الجنة حلال. في الدنيا الحرير حرام على الرجالة، في الجنة حلال. في الدنيا كشف المرأة شعرها وزينتها حرام، في الجنة حلال. في الدنيا الاختلاط بين الرجل والمرأة بدون يعني حاجة شرعية الشرع يباح حرام، في الجنة حلال. يبقى في حاجة كتير جدا في الدنيا حرام وفي الجنة حلال. ليه؟ المعازف في الدنيا حرام في الجنة حلال. ليه؟ لان خلاص ما عادش في شهوات للقلوب تجعل هذه الاشياء تحجب بين الانسان وربه. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات كلهم اخوات حبايب بيعدوا الصراط مع بعض زي ما كانوا اخوه في الله في الدنيا. يسعى نورهم، من الصراط ضلمه ومفيش طيارات، فالحل الانوار. يسعى نورهم زي اضواء الليزر الرهيبه في افتتاحات المولات الكبيره، الاضواء بتاعتهم كاشفه، اضواء كاشفه جباره. عارفين الاضاءات الكاشفه بتاعه الملاعب الاستادات العالميه دي؟ اضواء كاشفه جباره لطريق الصراط. يسعى نورهم، نور بيتلألأ بين ايديهم وبايمانهم، النور منور بين ايديهم قدامهم وبايمانهم، منور لاخواتهم زي ما كانوا بينوروا البعض في الدنيا بالحب في الله والعلاقة الحسنة والوعظ والنصيحة، بينوروا البعض في الآخرة، مش بينوروا لنفسهم بس لأنه ما كانش عايش لنفسه في الدنيا. يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم. ربنا من قبل ما يعدوا من على الصراط بيقول لهم أبشروا بالجنة. عميد الكلية واقف لك على باب اللجنة من قبل ما تدخل تمتحن بيقول لك مبروك النجاح، يعني النجاح ناجح. بشراكم اليوم، اليوم النهاردة انتوا استنيتوه كتير، صبرتوا عشانه كتير، استحملتوا عشانه كتير. ما تبصلهاش النهارده وهي لابسه نقابها في عز الحر وتعبانه، بصلها بكره وهي واقفه على باب الجنه بتصرخ من الفرحه، ايد في ايد فاطمه وايد في ايد عائشه وداخله الفردوس الاعلى. ما تبصلوش النهارده وهو تعبان وعرقان وهو نازل بيتكلم في الدعوه الى الله، بصله بكره على باب الجنه وهو بيسابق الصحابه على ابواب الفردوس الاعلى. ما تبصوش النهارده للمتدينين وهم يعني سوشيال ريجكشن في المجتمع ورفض اجتماعي، بصلهم بكره والدنيا كلها بتجري وراهم. انظرونا نقتبس من نوركم. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. مش ذلك الفوز العظيم، ذلك الفوز العظيم لما يكون المراد تقرير والله أعلم بمراد، إنما ذلك هو لما يكون في إنسان متردد، هو ده الطريق ولا هو ده الطريق، ربنا بيقوله لا هو ده، ذلك هو الفوز العظيم. اوعى تفتكر إن الفوز في علاقة محرمة ولا الفوز في فلوس حرام ولا الفوز في فسحة حرام ولا الفوز، الفوز في العلاقة بالله، ذلك هو الفوز. مصدق ربنا ولا مش مصدق ربنا؟ طب لو انت مصدق ربنا، دي احوال ناس مصدق ربنا، قيامنا قيام ناس مصدقين، صيامنا صيام ناس مصدقين، حياتنا حياة ناس مصدقين، تضحياتنا للدين تضحيات ناس مصدقين. يوم يقول المنافقون والمنافقات، المنافقون والمنافقات بقى في الدنيا كانوا يركبوا احسن طيارة عشان يعدي من مكان لمكان، النهارده هيتجنن مش عارف يعمل ايه، فمفيش قدامه امل غير ان هو يتمحك في المتدينين، كان في الدنيا بيهرب منهم، كانت في الدنيا لما واحدة متدينة تيجي تكلمها عن الحجاب تهرب منها تخلع، كان في الدنيا لما واحد ملتزم ينزل له على الكافيه اللي هو بيقعد عليه يا يقول له انا عبد استغفر الله العظيم اناش مسلم اصلا عشان يهرب منه ويخلع منه. النهارده هم اللي بيجروا وراهم، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا، استنوا انتوا بتجروا بسرعه كده ليه؟ التانيين سرعه رهوان لانهم في الدنيا كانوا سرعه رهيبه في الطريق الى الله، النهارده سرعتهم على الصراط على قد سرعتهم في الدنيا في الطريق الى الله. كل واحد الصراط بالنسبة له رسم بياني لعلاقته بالله في الدنيا، يعني اللي كان بيقوم ويقع سطر وسطر في العلاقة بالله في الدنيا على الصراط يقوم ويقع برضه. طب المتبرجة على الصراط هتعمل ايه؟ طب اكل الربا على الصراط هيعمل ايه؟ طب اللي بيعوق امه وابوه على الصراط هيعمل ايه؟ طب اللي تجاهل دين ربنا وتجاهل هموم الدين وعاش لنفسه على الصراط هيعمل ايه؟ طب الصوام القوام على الصراط هيعمل ايه؟ يا جماعة فكروا في الاخرة، فكروا في الاخرة ان دي الحقيقة، ذلك اليوم الحق، ده اليوم اللي بحقه حقيقي، يوم فرحك فرحة وهتعدي، يوم تخرجك فرحة وهتعدي، يوم ما تاخد الماستر او الدكتوراه او الزمالة او البورد فرحة وهتعدي، انما يوم القيامة ده الفرحة اللي مش هتعدي، ده الفرحة العظيمة، ذلك اليوم الحق والوزن يومئذ الحق، الوزن اللي بحقه حقيقي. في الدنيا ممكن الناس بتتوزن فلان باشا وهو اصلا لا يساوي عند الله جناح بعوضة، والاخ فلان العامل البسيط هو عند ربنا من اهل الفردوس الاعلى اللي بحقه حقيقي، عشان كده ربنا قال ذلك بأن الله هو الحق، هو اللي بحقه حقيقي. كل اللي في الدنيا دول خيالات مآتة بيضحكوا على البشر، في ناس كتير لابسة قناع ماسك وبتوهمك انها تقدر تجيب لك سعادة او تقدر تجيب لك نجاح، فربنا بيقول ذلك بأن الله هو الحق، هو اللي بحقه حقيقي يملك مقدرات حياتك. انظرونا نقتبس من نوركم، استنونا انتوا بتجروا بسرعة ليه؟ احنا عايزين شوية نور، عايزين نقتبس منكم نور، انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ارجعوا ورا، هم حسبوا ارجعوا ورا يعني خطوتين لورا، هم قصدهم ارجعوا وراءكم يعني ارجعوا للدنيا، تعرفوا ترجعوا للدنيا، تحصلوا النور من قراءة القرآن، تحصلوا النور من عمرة، تحصلوا النور من اعتكاف في العشر الأواخر، تحصلوا النور من عشر ذي الحجة اللي جاية بعد شهر ده ايه بإذن الله، أو بعد شهر بعد شهرين تقريبا أو شهر ونص، تحصلوا النور من حجاب أمة المؤمنين، تحصلوا النور من دروس الإيمان، تحصلوا النور من حفظ القرآن، ارجعوا وراءكم، ارجعوا الدنيا تاني، فالتمسوا نورا، يوم راجعين يقوم مضروب بينهم بسور له باب، فضرب بينهم، ضرب حركة شديدة عنيفة مرعبة مفاجئة مباغتة، فضرب بينهم بسور له باب. طب له باب ليه؟ لأن الباب ده مقفول، هو الطريق الوحيد للعبور للمؤمنين، فكله هيقتتل على الباب، هيدوسوا على رقبة بعض، كانوا في الدنيا بيحبوا بعض في الباطل، مودة بينكم، بيجاملوا بعض في الباطل، النهارده هيدوسوا على رقبة بعض عشان كل واحد يقرب من الباب، والباب هيفضل مقفول لحد ما المؤمنين يعدوا، كبار الزوار، صالة كبار الزوار زي في المطار اللي احنا فيه ده، صالة كبار الزوار للناس البشوات، صالة كبار الزوار يوم القيامة ظل عرش الله سبحانه وتعالى، انت هتقف في صالة كبار الزوار يوم القيامة، اللي بيقف في صالة كبار الزوار النهارده هم الناس اللي معاهم فلوس كتير شوية، انما اللي يقف في صالة كبار الزوار ظل عرش الله يوم القيامة هي الناس اللي معاها حسنات كتير شوية. المطار ده بيفكرك دار الآخرة، وانت داخل الشنطة بتاعتك بتعدي من على الجهاز لو فيها ممنوعات تبقى مصيبة، وكذلك صحيفتك وهي بتعدي من على جهاز رقابة الملائكة يوم القيامة لو فيها ممنوعات يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، لو فيها ذنب هتبقى مصيبة. كلنا واحنا في المطار بتاع بلدنا مستنين شنطنا اللي اشتريناها بأموالنا في البلد الغربة، كذلك وانت واقف على الميزان مستني شنط الحسنات، يا ترى لما تفتح شنط عملك هتطلع حسنات ولا سيئات؟ مفيش واحد مننا بيسافر من بلد لبلد من غير تأشيرة، كذلك الجنة في تأشيرة، في بطاقة دخول الجنة الله يعطاها للعبد في العرض عليه وإلا ما يدخلش الجنة. يا جماعة المطار ده بيفكرك بالدار الآخرة بالظبط، واحنا واقفين على البوردنج على البوردنج وطابور انتظار طويل والناس زهقانه. امال لما يبقى قدامك مثلا 40 مليار واحد عم يجي دورك في الحساب هتعمل ايه؟ الناس هتصرخ في الانبياء انهم يشفعوا لله ان يبدا الحساب حتى لو يقودوا الى النار من كتر العذاب الرهيب للانتظار. والشمس على بعد ميل من رؤوس يوم 18 مليون و250 الف يوم، 50 الف سنه، اطول من عمر الكره الارضيه، من الفراعنه لحد دلوقتي 5000 سنه، اطول من عمر الكره الارضيه. انتوا متخيلين يعني يوم القيامه يا جماعه؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين، كلمه رهيبه تصعق القلب. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة، الرحمة كلها في جهة المؤمنين، وظاهره من قبله العذاب. ظاهره بتوع أهل الظاهر بقى، الناس اللي كانوا بيتعاملوا مع الظواهر الدنيوية، إنما ما بيبصوش لما وراءها من تقدير الله وتدبير الله، زي النملة اللي واقفة بتبص على واحد بيكتب بالقلم على ورقة، فمتقلقان اللي بيكتب الكلام سن القلم عينها مش جايبة إيديه. كذلك الإنسان متقلقان اللي بيكتب الأحداث واللي بيرفع ويخفض في الدنيا الشهادات والفلوس والأموال والوسائط، لا يرى يد الله وهي تحرك الأحداث. فدول كانوا بتوع اهل الظهر، وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم فبداوا يصرخوا من ورا الجدار، الم نكن معكم، احنا كنا معاكم. ما عادش في طيارات يركبوها بقى، احنا دلوقتي المطار عشرات الطيارات مستنيه كل الركاب اللي في المطار عشان يركبوا ويرجعوا بلدهم. فيش طيارات، فيش غير عملك، عملك طيارتك، عملك حصانك النهارده، عملك براقك النهارده. ينادونهم واقفين يصرخوا من ورا السور، الم نكن معكم، احنا كنا معاكم، في يوم من الايام دخلنا الجامع معاكم، وحضرنا الدروس معاكم، وحفظنا القران معاكم. قالوا بلى، ايوه عدى عليكم يومين كده كنتوا حلوين، عدى عليكم رمضان كنتوا حلوين، ولكنكم بعد رمضان فتنتم انفسكم، قمتوا راجعين تاني سايبين بيئه الايمان وسايبين حفظ القران وسايبين حضور الدروس، سبتوا الشحن الايماني فتنتم انفسكم وتربصتم، قمتوا راجعين بقى ايه؟ قمتوا شايلين رجلكم من على البنزين بعد ما كنتوا دايسين بنزين في طريق ربنا وسبتوها صلانصيه وارتبتم، فبداتوا تشكوا في الطريق بقى، وارتبتم وغرتكم الاماني، بدات احلامكم الدنيويه تصحى تاني، حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور. القران ضحك عليكم، والقران كان مستنيكم في اخر الزحليقه، وكل سنه وانتوا طيبين اتقابلنا يوم القيامه. فقصه رهيبه يا جماعه، قصة رهيبة افتكرتها وانا واقف في المطار هنا، قصة هنعبر ازاي؟ احنا النهاردة بإذن الله الوقت يعني طيارة نعبر البحر الأحمر والصحراء الشرقية والجبال وسلسلة جبال البحر الأحمر، معاك طيارة، إنما يوم القيامة هتعبر جهنم بإيه؟ كيف ستعبر جهنم يوم القيامة؟ هتعدي من على جهنم بإيه؟ طيارتك ايه من على شفير جهنم؟ وسيلة مواصلاتك ايه من على شفير جهنم؟ هتقف في صالة كبار الزوار بتاعت ظل عرش الله، ولا هتقف في ارض المحشر العامة اللي الشمس على بعد ميل من الرؤوس تغلي منها الادمغة؟ هنعمل ايه يا جماعة؟ الكافيتيريا يعني بنشتري الوقت كيس صنبايت كده صغير ب 8 ريال، يعني 40 جنيه مصري، 40 جنيه ده ب 2 جنيه في بلدك، ب 2 جنيه 3 جنيه. يا ليتني قدمته لحياتي بقى اللي ما جاش المكان ده وهو مستعد، زي اللي جه ارض المحشر ومش مستعد. طب افدي نفسي بايه؟ ولا هم يستعتبون، ما عادش في طريقه، خلاص اللي انت جيت بيه خلصت، العمله اتغيرت. اخطر حاجه بتحصل يوم القيامه ان العمله اتغيرت، زي اللي قعدوا يجمعوا الدينار العراقي، واول ما حصل دخول امريكا العراق والدينار اتغير بقى تشويل الدينارات ما تسويش ثمنها، ما تسويش ثمنها اصلا، ما تسويش ثمن الورقه، سعر الورقه. العمله اتغيرت يوم القيامه، العمله اتغيرت، ما عادتش فلوس، ما عادتش وسايط، ما عادتش شهادات، العمله عادت الحسنات. مين بقى اللي هيجمع العملة الصعبة من الوقت دي؟ زي اللي عارف ان الدولار بكرة هيغلى وهيبقى مثلا بألف جنيه، الدولار بألف جنيه، فيقعد يجمع الدولارات، يجمع دولارات، يجمع دولارات، لما الدولار يغلى ده بقى هيبقى فرحان قد ايه؟ اهو بالظبط كده، بكرة الحسنة هتبقى عاملة زي النص درجة في الثانوية العامة، تدخلك الكلية اللي انت عايزها او تطيرك من 10 كليات انت عايزاهم. الحسنة هتفرق في دخول الجنة والنار، هيبقى العملة الوحيدة هي الحسنات. طب ليه ما نجمعش العملة الصعبة من الوقت دي؟ ليه ما ناخدش درس من المطار اللي احنا فيه ده؟ ليه ما نفكرش هنعدي ازاي؟ هنعدي للجنة ازاي؟ بينك وبين الجنة جهنم، بينك وبين الجهنة بينك وبين الجنة سبع ابواب النار، هتعدي للجنة ازاي؟ هذا هو السؤال الخطير اللي المطار واحنا واقفين في المطار وفي السوق الحرة يعني بنفكر فيه، وحاولت ان احنا نقف مع بعض عشان نفكر فيه. ربنا يسددكم، ربنا ينور قلوبنا بنور الايمان، ربنا يوقف قلوبنا على حقائق الدار الاخرة من الان، ربنا يرزقنا اليقين والمعافاة، نوقن بالجنة من الوقت، نوقن بالنار من الوقت، انما يوم القيامة كله هيوقن ولكن بعد فوات الاوان. احنا عايزين نصدق من الوقت، عايزين نعيش مع واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، استمع ازاي يا رب يوم القيامة مش لسه ما بدأش اسمع زي اسمع بقلبك، اسمع بيقينك، اسمع اسمع، خلي قلبك من كتر اليقين بالدار الآخرة يسمع فتخاف فتشتغل. اني اخاف وان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. عايزين نخاف من ربنا، عايزين نفكر يعني 50,000 سنة حساب، يعني ايه ورقة الاجابة بتاعت مادة من موادك هتصحح في 50,000 سنة ازاي؟ كلمة كلمة وحرف حرف. هتقول لربنا ساعتها ايه؟ هتقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم باي وش ساعتها؟ ماذا ستقول لربك غدا؟ لازم نفكر كويس ولازم نحسبها كويس، لان لما هنروح في المطار بتاع يوم القيامة اللي هي ارض المحشر، صدقونا يا جماعة الحسابات هتختلف تماما تماما تماما، وساعتها هيبقى كل واحد مننا محتاج انه يفكر. مطار ارض القيامة مفيش فيه طيارة تنقلك للهوم لاند بتاعتك الجنة، مفيش غير عملك اللي يعديك من على الصراط. مطار يوم القيامة اجهزة كشف السيئات في الصحيفة هتصفر مع اي سيئة. مطار يوم القيامة في تأشيرة لدخول الجنة جهزتها ولا لا. مطار يوم القيامة من غير جواز السفر، جواز السفر ده من غيره، من غير ما يبقى معاك جواز السفر هتعدي ازاي وهتدخل ازاي؟ لازم جواز السفر بتاعك، جواز السفر بتاعك ده، جواز السفر ده اللي لو مفيش تصريح من الجيش ما تقدرش تسافر. طيب الهاربين من الجندية لدين الله هيعملوا ايه يوم القيامة؟ هيدخلوا الجنة ازاي وهم هاربين من الجندية معهمش شهادة التجنيد لدين الله؟ عايزين نفكر في مطار يوم القيامة لانها لحظة رهيبة. هنقف في المطار بتاع يوم القيامة 50,000 سنة، وفي الاخر الله اعلم هنركب لانهي نوع من انواع الجنة، يعني الا البال اللي هيخرجوا برا هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفردوس الأعلى ويجيرنا من النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.